إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة التربية بالقرآن الكريم. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتمسكوا بهذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن الذي هو هدى ونور، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في وصف هذا القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أن هذا القرآن الكريم يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل وأعدل المناهج وأعلاها في العقائد والأعمال والعبادات والأخلاق. فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره، وكان على بصيرة في كل أحواله وشؤونه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني وابن حبان، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إن هذا القرآن الكريم نعمة من الله تعالى علينا، فعلينا بارك الله فيكم أن نعرف منزلته، وأن نشكر الله تعالى على هذا القرآن الكريم، وعلينا أن نقرأه وأن نستمع إليه وأن نحفظه وأن نتعلمه وأن نسير على هديه بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وعلينا أن ندعو الناس إليه، نتكلم للناس على هذه النعمة، وخاصة الأهل والأولاد والأقارب والجيران والأصحاب. إذا بدأ الناس يتكلمون في الدنيا وفي العلوم الأخرى، وخاصة الذين هم منبهرون بالحضارة الغربية، فنقول لهم: لكن نحن عندنا القرآن. شخص يقول لك: انظر إلى الدولة الفلانية، عندهم الأسلحة، عندهم الأدوية، عندهم الاقتصاد القوي. قل له: ولكن نحن عندنا القرآن الكريم، عندنا هذه النعمة. يقول لك: نعم ولكن. قل: لا تقل ولكن، هذا القرآن العظيم هو قوتنا. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فعلينا يا عباد الله أن نعود إلى هذا القرآن الكريم، وأول ذلك أن نكثر من تلاوته وأن نقرأه. حاول يا أخي المسلم ألا يمر عليك يوم ولم تفتح فيه المصحف تقرأ ما تيسر، سترى حياتك سبحان الله تتغير بدون أن تشعر، تتغير إلى الأحسن. وعلينا أن نفهم هذا القرآن الكريم بالسنة النبوية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسر لنا هذا القرآن الكريم ويبينه. والله تعالى أنزل عليه السنة كما أنزل عليه القرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليه. يعني السنة هي من الذكر. حذاري أن تعتقد أن قوله تعالى مثلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حذر أن تعتقد أن الذكر المقصود في هذه الآية هو القرآن الكريم. لا، هو القرآن والسنة معا، فإن الله تعالى قد حفظ السنة كما حفظ القرآن الكريم. لماذا؟ لأن السنة النبوية شارحة ومبينة للقرآن الكريم. ولذلك يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وإذا أن أردنا أن نفهم القرآن والسنة فهما صحيحا بالتفسير الصحيح الذي ليس فيه الخرافات والأفكار الدخيلة، علينا أن نفهم القرآن والسنة بفهم سلفنا الصالح. من هم سلفنا الصالح؟ الصحابة والتابعون وأتباعهم، ثلاثة أجيال. هؤلاء هم الذين قعدوا لنا القواعد وأصلوا لنا الأصول التي نفهم بها القرآن والسنة. فإذا فعلنا ذلك كنا مهتدين وكنا بعيدين عن الشقاق والتمسك. قال تعالى في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. شوف، انتبه للآية، ما قالش فإن آمنوا بمثل ما آمنت أنت يا رسول، لا، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، يعني أنت يا رسول وأصحابك. هم علينا أن نفهم القرآن الكريم والسنة النبوية بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم تلاميذ، أفضل تلاميذ العالم، تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. من ابتعد عن فهم الصحابة للقرآن والسنة يكون في شقاق، في تمزق، في اختلال. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وعن العباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال فيه: وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو هذا الاختلاف؟ لأن كل واحد يأخذ بتفسير القرآن والسنة على حسب رأيه ولا يتبع فهم الصحابة، فيكون اختلافا. إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من مرض دائما يحذر ويعطينا الحذر، ليس كما يفعل بعض الناس، يعطيك المشاكل خاصة صحفيين، يقول لك المشاكل بعد صديق عين، لا، بين الله وأعطينا الدواء. وكثير مما نجلس مع بعض الناس فيبدأوا يشكيوا الغلاء، الفساد، كذا، الأخلاق، ونقولهم يسكتوا، ونقولهم ما هو الحل؟ نقول نعم، نعم، شغل الضرب وكف، اسمع وش هو الحل؟ المشاكل كلنا نعرفونها نتكلموا بها، أعطيني الحال. المشاكل نعرفوها كلنا صغيرنا وكبيرنا، أعطيني الحال. يقول ما نعرفش الحال، الشكوى تعرف تشكي والحال ما عندك، ما عندكش الحال اسأل الخبراء والعلماء يعطونك الحل. هكذا يصير الإنسان لا يتكلم في المشاكل كثيرا، وإذا تكلم مباشرة يفكر في الحل. وهذا هو منهج الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لم يسكت هنا النبي عليه الصلاة والسلام، كمل الحديث قال: فعليكم بسنتي، يعني باش تخرجوا من الاختلاف، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني شدوا بها ماشي بالأسنان الأنامية، بالأضراس شدوها مليح، وعضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خير الناس، يعني خير الناس وخير الأجيال، خير الناس قرني الجين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. متفق عليه. فاتقوا الله يا عباد الله، علينا أن نرجع إلى القرآن الكريم وأن نفهمه بالسنة، وأن نفهم القرآن والسنة بفهم سلفنا الصالح، نكون من المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. القرآن الكريم هو كتاب الهداية، هو كتاب التربية. هيا بنا نتدبر الآن في آيات في القرآن الكريم، في سورة لقمان. هذه السورة سماها الله تعالى باسم هذا الرجل الصالح الذي كان يعلم ابنه، يعلمه ما ينفعه ويعطيه وصايا نافعة. لماذا؟ لأن تربية الأبناء أيها المسلمون وتربية البنات مسؤولية كبيرة ومهنة ثقيلة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسهلها على من يشاء من عباده. من رأى الله تعالى منه النية الطيبة والعمل الجاد، ربي سهله التربية، ولو كانوا يعيشون في مكان فيه فساد، في زمان فيه فساد. ربي كيشوفك راك ناوي الخير وراك تسعى، ماشي تنوي برك قلبك، تنوي وتسعى لتربية ابنك وبنتك وابنتك، فإن الله سبحانه وتعالى يسهل عليك. وأحسن الطرق للتربية هي تربية القرآن الكريم. فنور لقمان عليه السلام، لقمان عليه السلام ربى ابنه وأوصاه، قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض برحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. فالوصايا الطيبة في العقيدة، في الأخلاق، في العبادات، في الصبر. إن الله تعالى بين لنا أن لقمان عليه السلام قبل أن يوصي ابنه كان مؤهلا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. إذا أنت لازم تكون نفسك باش تعرف كيفاه تربي أولادك. كون نفسك يا عباد الله. شغلتنا الدنيا، شغلتنا السياسة، شغلنا الاقتصاد والخبز والزيت والحليب، شغلتنا السكن، شغلنا المستقبل، ضمان المستقبل، توفير المستقبل. معليش تخمم على الأمور، لكن اجعل نصيبا كبيرا لتكوين نفسك. كون روحك، كون روحك في الدين، ما تبقاش بالمعلومات اللي قريتها في الابتدائية ساعة بالأسبوع. كون نفسك كل يوم طلع المستوى بتاعك في الدين على اولا لتفيد نفسك ولتفيد اقربائك والناس اجمعين. اذا اول حاجه كان لقمان من خلال الايات، نتدبر الايات نفكر فيها من خلال الايات، كان لقمان عليه السلام مؤهلا للتربيه علما وعملا. ثانيا خاطب ابنه بلطف، ما قالوش يا الحابس يا راس الشحن يا اللي ما تفهمش، لا يا بني خاطب ابنه، ما تقولوش اسم الحيوانات، يا بني ان الطفل يحب الحنان يحب الرحمه مع الحزمه، لازم تمشي بحائين حب وحزمه. ثالثا نهاه عن الشرك، نهاه عن الشرك لماذا؟ لانه ظلم عظيم، والظلم هو وضع الشيء في غير مكانه. الذي يستحق العبادات هو الله، لماذا؟ لانه هو الذي خلقنا، فكيف تترك الله وتترك عبادة الله وتروح تعبد سيدي فلان وتذبح سيدي فلان وتحدث بسيدي فلان؟ كيف هذا؟ لو انك ولدت ولدا وكبرته وقريته ووكلته ولما اصبح يعمل في جاب دراهم راح اعطاه لجاره، جاركم قال له يا جارنا بارك الله فيك، انت تزعل ولا تزعل؟ كيف؟ انا ربيتك تروح تعطي المال لغيري، تعاون غيري، والله ما يحتاج العباده تاعنا، ولكن هذا حق الله. فالانسان الذي يعبد ويا الله وقع في الظلم، ان الشرك لظلم عظيم. حذر وليدك من الشرك خاصة مما يرونه من الرسوم المتحركة، الرسوم المتحركة أغلبها فيها الشرك، يقولون مثلا إن هذا الروبو الذي يتحول هو الذي سينقذ العالم، والطفل يعتقد أنه هو الذي سينقذ العالم، شرك بالله. إذن حذر ابنك من الشرك، قل له يا وليدي تحب تدعي يا ربي قبل ما تطلب مني يا وليدي نشري لك كراس، ادعي ربي يا ربي ارزقني الكراس، من بعد اروح لي اقول يا بابا شري لي كراس. تعلموا توحيد. ثالثا نهاه عن الشرك، رابعا امره ببر الوالدين والشكر لله وللوالدين، وان يطيع الوالدين لكن بغير معصيه الله، ما تطيعش الوالدين تاعك بمعصيه الله. ومع ذلك ولو امرك الوالدان بالمعصيه لا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. خامسا الايمان بالمصير، الايمان بالمصير، ركز على الايمان باليوم الاخر، هذا يجعل الانسان يبعد عن الجرائم، الايمان باليوم الاخر. وسابعا سادسا الاقتداء بالمؤمنين، واتبع سبيل من أناب إليه، علم له شكون هو القدوة تاعك، قول له يا وليدي ما تتبعش هذاك اللي يسجل الهدف عن بعد 30 متر ويراوغ 6 لاعبين وحده يسجل وحده، ماشي هذاك هو القدوة تاعك، لأنه هما كيشوفوهم هكذا يعرف يسجل، كيشوفوا في الحياة اليومية لابس منقوشة قرط عنده، لا مش قدوة تاعك هذا، قدوة تاعك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحون، علم له القدوة. كذلك علمه مراقبة الله، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة، علمه باللي ربي ربي يشوفك، وين تكون وين تكون ربي يشوفك، لأن الطفل ما يعرفش ربي، صغير صغير الإنسان صغير، فتخوفه من ربي تقول له وين تروح ربي يشوفك. كذلك أمره بإقام الصلاة، ما قالوا صلي، إقام الصلاة يحسنها يصليها مليح. ثامنا طلب منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قل له يا وليدي في المدرسة كي تسمع كاش ولا في الحومة كي تسمع كاش تفضي طيح لكلاب العين، قل له ما تطيحش، شوف طفل ما يصليش قل له يا صاحبي أنت صاحبي هيا نصلوا. هكذا البنت متحجبة تقول للبنت الأخرى تحجبي، البنت تقصر مع دراري ولا تبدي روحك نقصر احنا البنات واحدنا ودراري واحدهم. واصبر على ما اصابك، على ما اصابك، هذه النصيحه العاشره. اصبر، اصبر على ما يحدث لك في الدنيا، واصبر على رد الفعل تاع الذين تامرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. ممكن يقولوا لك كلمه شينه، اصبر. بعض الناس يقول انا فلان ما نهضرش معاه على بالي يقول لي كاش كلمه وانا ما نصبر. لماذا جعل الصبر اذا؟ اصبر. لو كان العلماء الانبياء داروا هكذا، كل واحد يقعد في داره. فانت تامر، شفت هذه الظاهره الخطيره تاع الدخان، شرب الدخان الان ماشي سيجاره، ام جابوا لهم ارجيله متنقله، ارجيله، ارجيله متنقله صغيره، ماشي هذيك الكبيره اللي دايره كي صنعه تاع الجامع، لا صغيره هكذا دايره في جيبو. البارح مررت على شاب، شاب 15 سنه في عمره، قاعد قدام الثانويه اللي يقرا فيها ويبكي في الارجيله هذه المتنقله. فقلت له يا بني بالإشارة كنت السيارة ندور صونيت له، قلت له صحاب قالوا له يقول لك ما تكيرش، كان نروح ما تسكتش، ممكن يقول لك ما تدخلش راك على الحال، روح انت بيريني انت قديم، اصبر ما تقوليش لو تعطيه الكف، لا انت قلت له كلمة تروح. حنا يا فن نقولوا كلمة، يقول لك كلمة يدور لي يعطيه الكف، لا لا تقول له كلمة وروح. تبقى له في ذهنه في يوم من الايام يقول نعم والله مر امامي حاج انسان نصحني، يا ليتني اخذت بنصيحتك. 11 نهاه عن الاخلاق الفاسده، ولا تصعر خدك للناس، ما تكبرش، ولا تمشي في الارض مراحا. اكثر الشباب كي يمشي خاصه اذا شاف البنات يبدا يشطح في المشي، فانت قل له ما تمشيش انا. كاين بزاف من الامه راهم يمشوا في التبختر، وهذا التبختر واش قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا مشت امتي مطيطا وخدمها ابناء الملوك ابناء فارس والروم سلط شرارها على ثيابها. شوف كاين بزاف من الناس كي يمشي تقول له يشرح امشي مليح، راك تقنص هكذا ولا العاصمه يقولوا تقنص، لا لا تقنص، امشي عادي، امشي مشية متوسطة، لا سريعة مثل المجنون ولا متباطئة مثل المريض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مشية الرجال، وكان كأنه ينصب من مكان عالي. ما معناه؟ يعني كان كي يمشي ما يرحيش تباطؤ مع الأرض، كما راهم يديروا بزاف من الناس، كي يمشي تسمع البليغات ديالك، لا ارفع امشي. هذا يفعلها اما مريض اما كسول واما متكبر. ما تكررش البليغه تاعك وصباطك مع الارض، ارفع رجلك وامشي واقصد في مشي واغضض من صوتك. اكثر الناس اللي يعيطوا يسكوا الشباب، شوف هم قاعدين هكذا يلعبوا حتى يبداو يعيطوا. فقل له واغضض من صوتك، يعني لا ترفع صوتك الا للحاجه وبدون ازعاج. وحتى الناس الكبار يديروها اليوم خاصه في مجتمعنا، مثلا واحد قاعد في الراسيج من هيك واحد في الراسيج من هيك، عبد القادر واش راهم يقولوا؟ جايه جايه علاه تتعلم؟ الحمد لله خلانا نعيشوا، لماذا حابين كل حاجه وحدين؟ اذا هذا العدل نحوها في السوق في الشارع، يصيحون تعرف كيف شو حابين، ماذا يريدون، ماذا ينوون. هذا خطا، واغضب من صوتك، ارفع صوتك بقدر الحاجه، بقدر الحاجه وبدون ازعاج. ان انكر الاصوات الحق الحميم، اذا نحن لا نتشبه بالحيوان. ايها المسلمون، هذه الايات ننظر تدبرناها اخذنا منها اساليب القربيه، فعلينا ان نقرا القران الكريم ونفهموه ونطبقوه، حاجه اللي ما فهمناهاش نسال عنها. ندير شويه اهتمام بالدين، ندير شويه اهتمام بالدين. لو كان الان يقولوا راح يزيدوا لهم في الراتب اللي عنده كذا، ما فهمش، اسمع انا يعني داخل دي سيدولهما يسكت ما عليه يسكت مش اكتب القرآن. القرآن مش تحت الأئمة برك، القرآن للجميع، علينا أن ننتسي له وأن نقرأه وأن نسير على هديه لنكون من الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم ارفع عنهم الفقر يا رب العالمين، اللهم احفظهم من الكفر والفقر والقلة والذلة يا رب العالمين، اللهم ارزقهم من بركات السماء والأرض، اللهم بارك لنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اهد ولاة أمرنا إلى ما فيه الخير والسعادة للجميع يا رب العالمين، اللهم ول علينا الأخيار ولا تول علينا الفاسدين والأشرار يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يريدون تدمير الإسلام وتدمير المسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم انقل إليهم الفتن والجوع والخوف والاضطرابات يا رب العالمين، ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهده الى الصراط المستقيم يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، اللهم ربنا اتنا بالدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الظالمين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم ارحم بلادك وعبادك يا رب العالمين، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، انظر الينا برحمتك يا رب العالمين، ربنا اتنا بالدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.